فالشيخ الألباني قال يعني على أي أساس ضعفوه؟ أنا عايز إن هم قالوا إن كده جعل الخلق في 7 أيام. إن زحيق الحد معروف كلمة أحد لو أول يوم، 2 ثاني يوم، 3 يوم، 4 ربع يوم، 5 خمس يوم، الجمعة 6 يوم. يبقى أنت كده جعلت الخلق في 6 أيام. لو جعلت خلق الله الطربة يوم السبت تستفاض في المسألة في البحث، وأن لا هذا يعني من قال أن يخلق لا يخلق شيء في نفس الوضع هذا، وقالوا أن كلمة السبت جاء من السود يعني ضعف الحديث من قبل المتن. فالإمام مسلم لا رأى أن الحديث سنده صحيح فرواه، وما له علاقة بفهم الحديث عند العلماء. مثلا أن البخاري قد يرى حديثا ضعيفا اللي هو مثلا تشبيك المسلم أصابعه في المسجد، فالبخاري يقول باب جواز التشبيك في المسجد بهذا التبويب. يعني أنت بس استبقت الأحداث حتى تعملنا في التبويب عشان تفهموا كل التبويب بهذا، يرد على من صحح الحديث، لكن الحديث صحيح عند من صححه بطرقه. طب مجهود العلماء دلوقتي في تصحيح الأحاديث ده في أنهي يعني في أنهي مجال بقى؟ في الأحاديث الضعيفة، ما حضرتك لسه بتقول إن لو الحديث كان ضعفه الإمام البخاري لحد دلوقتي تقريبا معظم الأحاديث الضعفة هي ضعيفة. قد نقبل الحديث إذا يعني قاعدة إن لو الحديث جاء من طريقين ضعاف أو 3 طرق ضعيفة قبل، هذه ليس معمولة عند كل الناس. قد يأتي مثلا واحد ابن خزيمة لا يرى هذه القاعدة، يرى لابد أن يكون هناك ولو طريق واحد صحيح، إنما تجيب لي ده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وتحطهم جنب بعض وتقوي بيهم، هذه القاعدة مش كل الناس بيقبلوها. بس فقد يضعف واحد الحديث من هذا الوجه وآخرون يضعفون من وجه آخر، والله أعلم. الشيخنا هو سؤال بره الدرس، من يعني كان خلاف حصل الفترة اللي فاتت مع أحد زمايلنا في الشغل، وكنت عايز أسألك هما في شقين. يعني الشق الأول الناس اللي بتشتري حاجات على إنها براند بأسعار غالية، يعني مثلا أنا راح أجيب ساعة مثلا بريتلينج ثمنها 25,000، أو أجيب جزمة هي ممكن تكون موجودة، يعني الموضوع هو بيشتريها مش عشان الديورابيل، مش عشان انها متينة او مش عشان انها مثلا مريحة، هو بيشتريها عشان الماركة، هو اتعود ايه مش مظهرة. هو لما دخلنا في الموضوع هو قالك انا اتربيت على كده، ادي اسراف وعشت على كده، وبيقول طب لما اتناقشت معاه قالك والله انا مقتدر وبطلع زكاة وبطلع فوق الزكاة صدقات وبطلع وبعمل، يعني قال لي انا الصدق هو للأمانة يعني ولا يزكي على الله، لكن اللي أعلمه فعلا لما بنتكلم على أي حاجة فيها إخراج فلوس الراجل بيبقى أول واحد بيكلمني يقول لي أنا هجيب لك الفلوس، وبقى مثلا طالب 1000 بيديه 2,300 لما نبقى مثلا في مشروع بنلمله أو حاجة. لكن هو عنده الحتة دي، يعني لسه من كام يوم جهت ساعة ب 35,000 ريال، وبعدين فبقول له يا أخي طب يعني أنت لابسها كده مثلا ما بتبقاش مستحرم من إخواتك مش لاقيين ياكلوا وكده، قال لي أنا بطلع لإخواتي وأنا ذو مال من حقي إن أنا يعني أطلع. فالحكم هنا إيه؟ لأنه برضو كذا حد اتكلم، يعني إيه الحد اللي أقول عنده إسراف؟ ما هو أنا بالنسبة لي القعدة اللي إحنا قاعدينها دي كده بالنسبة لناس تانية إسراف، بالنسبة لناس مش لاقية تاكل ده إسراف، وبالنسبة لناس تانية فوقينا بكتير إحنا شحاتين. يعني العرف العام، في العرف العام، العرف العام، هل ساعة ب 35,000 عند أغلى ناس وأفقر ناس تعتبر عادية ولا غالية ولا رخيصة؟ لا بس عند أغلى الناس ساعة 35,000 لا لا لا، أنا بقول لك عموما هو عارف إنها غالية بس هو جابها لأنه مقتدر، لكنه يعلم إنه غالية، فهذا إسراف، هذا إسراف. الحكم فيها العام عند العام، هذا إسراف طبعا، لا يجوز الإسراف بهذه الطريقة طبعا، لا يجوز، يعني يحرم عليه طبعا طبعا. هو أنا على فكرة حتة إن هو بيجيب الحاجة مش لل يعني لا بصرف النظر دي نوايا مش هنخش فيها، لا ندخل في النوايا، احنا ندخل في الفعل. انا بجيب الحاجه عشان هي غاليه، يعني انا بجيب حاجه عشان هي غاليه مش عشان كويسه، هذا اسراف سواء جابها لاي نيه اخرى بهذا اسراف. لا يعني هو زي ما بيقول مثلا لما كنت بجيب حاجه مش يعني كويسه شكلها كويسه بس ما هياش براند، يروح الشغل او النادي يعني عذر الاصل هو بيقول لك ان باللفظ كده بيروح للشله بتاعته ويحسب نحسبهم على خير، يعني اعرف ناس منه احسبهم على خير برضو عباده اموال، فيروح له يقول له ايه اللي انت ايه يا عم انت ايه خلاص هتدروش لنا ولا ايه اللي انت عامله ده، فيقول لك انا بقيت اكره الحاجه بسبب انه الناس بقت بتسترقص. انا طبعا خدت عليه وقلت له انت كده يعني انت ماشي واما او كده قعدت، بس هو القصه كلها ان هو بيقول لي انا متربي على كده، متربي غلط، متربي غلط، فلازم يوقف. طب النقطة اللي برضو دخلنا فيها الصور، التصوير سواء كانت صور فوتوغرافية او اللي هي الديجيتال، فحكمها ايه؟ لا اذا لا تعلق جائز الاحتفاظ بيها للذكرى التحريم تعليقها بس الاحتفاظ بيها للذكرى والحبيب جائز جائز؟ اه لا ده الرأي ده أنا أميل إليه الشيخ ابن عثيمين رأي الشيخ ابن عثيمين كتير من الناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.